سؤال رقم 27 يقول: أعمال القلوب لها أفراد، خوف، خشية، خضوع إلى آخره. هل لو صرف واحد منها لغير الله فقط هل لو صرف واحد منها فقط لغير الله يكون وقع في الشرك الأكبر المخرج من الله؟ نعم، لكن هذا في تفصيل. يعني ما المراد بالخوف الذي يخرج من الله؟ خوف السر، خوف العبادة. لو خشي الآلهة الباطلة، أو خشي الأموات الذين هم أموات، أو الشجر وأخذ يعظمها في قلبه، فإن هذا من الشرك الأكبر. والخوف درجات، منه ما هو خوف عبادة يسمى خوف السر، ومنها ما هو خوف محرم إذا حمله على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنها ما هو خوف طبيعي جائز كالخوف من الحية والسبع والأسد، ومنها ما هو خوف واجب وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فالخوف درجات وأنواع.